شيخنا بالنسبة للروى المعنى الروى الذي يعني عانى هو ثقة، المعتمد فيه قول الإمام البخاري وابن المديني ولا معتمد قول الآخرين ومجرد المعاصرة فقط؟ لا، أنت ما تتحدث عن المعنى هكذا مطلقا، وإنما بشرط المعاصرة هذا الخلاف. يعني البخاري يشترط اللقاء، مسلم لا يشترط، يكتفي بالمعاصرة، فقول الإمام مسلم هو الراجح. نعم. يا طب شيخنا سؤال إن شاء الله، بالنسبة